جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم. يقول السائل هل يجب تخليل اللحية عند غسل الوجه؟ إن كانت اللحية كثيفة كثيرة الشعر جدا فتخليلها سنة أن تروي الشعر، وإلا فيكفي أن تبلغ بقدر الإمكان، ولا يجب تخليلها إلا عند غسل الجنابة. وكذلك الأصابع تخللها، أما إن كانت خفيفة فإنها مع حركة إمرار يديك على وجهك مع الماء فستنغسل ولو لم تخلل، لأن الشعر ما دام خفيف الماء ينفذه. يقول السائل من نام عن وتري ولم يقم إلا عند أذان الفجر فمتى يصلي الوتر؟ يقضيه في النهار كما جاء في الحديث، لكنه يقضيه شفعا، يعني إذا كنت تصلي ثلاث تصلي في النهار أربع، لأن النهار ليس فيه وتر، وإذا كنت تصلي خمس تصلي ست وهكذا. يقول السائل هل للرجل إذا جاء لصلاة الجمعة أن يصلي قبل الصلاة 10 ركعات؟ هل ورد بذلك أجر معين؟ لم يرد حسب علمي، وأنا قليل العلم، ولكن حسب ما مر بي أنه ليس هناك عدد معين، بل كانوا يعني سلفنا الصالح يصلون كل ما يريد حسب استطاعته ورغبته ما داموا ينتظرون صلاة الجمعة، كل يصلي ما شاء، ليس فيه تحديد ولا سنة مؤكدة يعني راتبة، إنما الذي جاء فيه التحديد والذكر بعد الصلاة، أقلها 2 ركعتان وأكثرها 6. يقول السائل هل مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي تدخل فيها النوافل، وما هو الأفضل أداء النوافل في البيت أم في المسجد؟ إذا صليت النافلة في المسجد النبوي فالمضاعفة إن شاء الله حاصلة بالنسبة للمساجد، لكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في الحرم النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أما كونك تصلي النافلة في أي مسجد أو في المسجد النبوي لا شك أنها إن شاء الله مضاعفة، مثل ما أن الفريضة مضاعفة، لكن المضاعفة بين البيت والمسجد فالبيت أفضل للنوافل. قل السائل هل ورد أن من صلى 6 ركعات بعد صلاة المغرب كان له من الأجر كما صلى 12,000 ركعة؟ أما هذا العدد ما أدري عنه، لكن ورد حديث في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء، روى بعض الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي بعد أن صلى المغرب حتى أذن للعشاء، فقد يكون هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان يعني السنة وأن ذلك مشروع. ويرى بعض الناس أنها هي صلاة الأوابين، لكن الصحيح والله أعلم والأرجح أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى إذا اشتدت حرارة الشمس وقبل الظهر. وأما عدد أو بهذا الفضل ما سمعت بهذا حديث صحيح والله أعلم. يقول السائل ما حكم أداء الصلاة مع حبس البول أو الغائط؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم وهو يدافع أحد الأخبثين، لأن هذا يذهب الخشوع، يجعل الإنسان ما يطمئن في صلاته، وأي شيء يشغلك في صلاتك ينبغي لك أن تتخلص منه على ألا تجعل ذلك حجة لك دائم، لأنه مرنا إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، ليس معنى هذا أن العشاء ألزم، هذا من أجل الصلاة على ألا تتخذها حجة وتكون ديدا دائم. إذا قربت الصلاة قلت أعطونا عشانا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابدأوا بالعشاء، لا، لكن نقول لو حصل أو أنك محتاج إليه تعرف أن قلبك ونفسك ما تهدى ولا تطمئن لأنك جاي أو ضميان أو كذا، فافعل هذه الأشياء حتى تأتي الصلاة وأنت مطمئن، وكذلك ما يؤذيك في بطنك من بول أو غيره تخلص منه قبل أن تصلي، حتى تصلي بخشوع، لأن الخشوع وهو اطمئنان القلب وحضوره هو لب الصلاة وروحها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، ليس الخشوع مثل ما يقول الناس يعني إنها البكاء، البكاء هذا دليل الخشوع، حينما تستحضر عظمة الله وأنك واقف بين يديه تعبد الله كأنك تراه تخشع فيلين قلبك وتدمع عينك. يقول السائل: بعض الناس إذا سمع المؤذن يؤذن يقول أهلا وسهلا بداعي الله، وحكم هذه المقولة؟ هذا لم أسمع له أصل من السنة، إنما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حتى بعض الناس قال أشهد أن لا إله، قال وأنا أشهد أن لا إله، أشهد أن محمد رسول الله، قال وأنا أشهد، هذا ما وردت. الواجب قال أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. يجب أن نتقيد بالسنة ولا نأتي بأشياء من عندنا. الدين ليس بالرأي، الدين تعبد، يعني توقيفية العبادة، نقتصر على ما ورد بالكتاب والسنة، ولا نجتهد في أشياء ندخلها في الدين ونقول هذا مستحسن. ما في أحسن مما شرع الله ورسوله أبدا. يقول السائل: كيف أستغفر لأبواي اللذان توفيا؟ كيف تستغفر؟ اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم نور لهم في قبورهم وافسح لهم في، رب اغفر لي ولي ولدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول السائل: إذا صليت ركعتين في الضحى أول النهار ثم صليت في آخر النهار، هل في ذلك شيء؟ هذا فيه خير، زيادة خير. الصلاة الأولى للإشراق والثانية للضحى، صلاة الأوابين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يقول السائل: غسل الرجلين كم مرة؟ جميع الأعضاء الأفضل والأكمل 3 مرات لا تزيد، فإن الزيادة إسراف ومقت واعتداء، إلا أن ترى بقعة ما أصابها ما فاغسلها. والاقتصار على مرة في كل عضو إذا تأكدت أن العضو غسل يجوز، والثنتين أفضل من الواحدة، والثلاثة هي الأكمل، ولا ينبغي أن يزيد. قال عليه الصلاة والسلام: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. يقول السائل: أدعو لي بحسن الأخلاق. أدعو لنفسك، اللهم ارزقني، اللهم إني أسألك أن تهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لي أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ادع لي ربك، ادع ربك أنت، ونحن ندعو لك إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياك حسن الخلق، فإن حسن الخلق كما جاء في الحديث: كان حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة. رسال: أحيانا يأتيني شك في الوضوء فماذا أفعل؟ تعوذ من الشيطان ولا تلتفت إلى الشك، ما دام أنك تأكدت من غسل أعضائك فلا تلتفت، لأن هذا وسواس إذا فتح له الباب ليس له حد أبدا، يصير دائما يسترسل معك وتسترسل معه حتى تفوتك الصلاة، والشيطان يلعب بك، إياك أن تفتح له باب على نفسك. قل السؤال: كنت متهاونا في الصلاة والآن تبت إلى الله، فماذا علي؟ عليك أن تكثر من النوافل، فإن الله عز وجل إذا حاسب الأولين والآخرين يوم القيامة، فإذا وجد عند الإنسان نقص في فرائضه قال لهم: انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منه. فالنوافل تكمل الفرائض وتسد الخلل، والله عز وجل أرحم الراحمين. يقول السائل: هل الأعمال جميعها حسنها وسيئها مضاعفا داخل حدود الحرم؟ والله هذا هو الذي يراه كثير من العلماء في الحرمين، أنه ما دامت الحسنات تضاعف فمن باب القياس فالسيئات مثلها، لأن الله عز وجل قال في البيت الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، لو نوى أنه يسيء ويفسد في مكة فإن الله يعاقبه. وصلى الله وسلم على